بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، طلاب وطالبات العلم، سلام عليكم من الله ورحمة وبركات، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في المرة الماضية إلى آخر كلام القاضي الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل على الحديث المتواتر، وقد وردني سؤال مرة أخرى على السند والمتن، فسأزيد ذلك إيضاحا، ثم أذكر بعض الفوائد بخصوص الحديث المتواتر، ونستمر في متابعة كلام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر إن شاء الله عز وجل. السند، ذكرنا أيها الأحباب أن الحديث يتكون من سند ومتن، والسند في لغة العرب هو المعتمد، ما يعتمد عليه غيره يسمى سندا، فالأخ هو سند لأخيه، والأب سند لأبنائه، وهكذا. وسمي الحديث أو سمي الإسناد بذلك لأن الحديث يعتمد عليه في الصحة أو الضعف، ولا عبرة بحديث إطلاقا إذا روي بلا إسناد. أما في الاصطلاح فالسند هو سلسلة الرواة التي توصل إلى المتن. أما المتن فلغة هو ما صلب وارتفع من الأرض، وهو أيضا الظهر، وفي هذا يقول بعض الظرفاء: طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني كلمتني، فقلت يا إسماعيل صبري، فقالت يا إسماعيل ادخل. طرقت الباب حتى كلمتني أي تعب ظهري، فلما كلمتني أي فلما تعب ظهري. أما في الاصطلاح فالسند أو المتن، المتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، أي هو مقول القول، ويعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو تقريره أو صفته كما تقدم، سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من حكاية الصحابة لفعله أو لوصفه أو لتقريره، هذا ما يتعلق بالسند أو المتن. أما الفوائد المضافة للحديث المتواتر، فأذكر بأننا ذكرنا أن التواتر لغة مشتق من تواتر أي تتابع، وضربنا بعض الأمثلة على ذلك، وفي لغة العرب يقول تواتر القوم على المسجد إذا تتابعوا في الدخول إليه، وتواتر المطر أي تتابع نزوله، وهكذا. وفي الاصطلاح ذكرنا أنه ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس وليس العقل. ويتلخص بالتالي أن شروط الحديث المتواتر هي أن يرويه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وذكرنا أن أهل العلم لهم أقوال في هذا العدد، وأن الذي استقر عليه الأمر من الناحية العملية هو أنه 10 أشخاص في كل طبقة من طبقات السند، بحيث لا ينزل السند في أي طبقة من الطبقات عن هذا العدد. ثم الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند، وأيضا الشرط الثالث أن يستحيل اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب بأن يكونوا من أهل مدينة واحدة أو أهل صنعة واحدة أو أهل بدعة واحدة ونحو ذلك. والشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس وليس العقل، فيقول سمعت ورأيت وشاهدت وأخبرني، ولا يقول أظن كذا وأرى كذا وأخال كذا وأحسب كذا. وأما من حيث الحكم فإن الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يلجئ صاحبه فطرة وعقلا وشرعا إلى أن يصدق به تصديقا جازما كالذي يراه ويلمسه ويحسه ويشاهده، فلا يتردد في تصديقه أبدا. ولهذا فإن الخبر المتواتر إذا استجمع هذه الشروط فإنه لا يدخل تحت مباحث قواعد الجرح والتعديل. ولا شك أن هذا مرتبط بنقل وتواتر أخبار المسلمين الذين يؤمنون بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أما أخبار الكفار وغيرهم فلا يحصل بها هذا اليقين ولا ترد إطلاقا في مجال الدين. وقد تحمل بعض الصحابة الذين أصبحوا صحابة فيما بعد، قد تحملوا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حال كفرهم ورووها بعد إسلامهم فقبلت منهم، لأنهم حينئذ انتقلوا من يعني الكفر إلى الإيمان وتحققت لهم عدالة أهل الإسلام. طيب، أقسام المتواتر من الأشياء التي لم يشير إليها الحافظ ابن حجر. أقسام المتواتر، المتواتر ينقسم أيها الأحباب إلى قسمين رئيسين، هما المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. المتواتر اللفظي هو ما تتابع الرواة على نقل لفظه حرفا بحرف، كلمة بكلمة، لا يزيدون على ذلك، لا يزيد بعضهم على بعض شيئا من ذلك، فتكون المطابقة كاملة في اللفظ، وهذا يسمى المتواتر اللفظي. ومثاله حديث من كذب علي متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه أكثر من 70 من الصحابة، ثم رواه بعد ذلك ما يزيد عن هذا العدد بكثير في طبقات التابعين ومن بعدهم. القسم الثاني هو المتواتر المعنوي، وهو ما تتابع الرواة على معناه دون لفظه، بأن يكون هناك زيادة من بعضهم على بعض في الألفاظ أو في الكلمات، ومع الاحتفاظ على المعنى الأساس للحديث. مثال ذلك ما تواتر معنويا من أحاديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، فقد ورد هذا الحديث على أكثر أو عن أكثر من 100 من الصحابة في روايات متعددة، كلها تجتمع على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في الدعاء، ويزيد بعضهم على بعض في الألفاظ المتعلقة بهذا الأصل، سواء بذكر قصة أو بذكر حكم زائد في الحديث أو بذكر ألفاظ متنوعة، ولكن الحديث بمجموعه القاسم المشترك فيه هو رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء. طيب، هل الحديث المتواتر يعني كثير أو قليل، وهل هو موجود أو غير موجود؟ في الحقيقة أن الحافظ ابن الصلاح قد ذكر قلة وجود هذا النوع من الحديث، لكن رد عليه الحافظ ابن حجر كما سيأتينا في ثنايا نزهة النظر. والواقع أنه يعني يوجد حوالي 300 من الأحاديث المتواترة التي تحققت فيها هذه الشروط. ولا يخفى عليكم أحبتي أن القول بكثرتها أو قلتها يرتبط بالبحث عن ذلك، وليس من السهل حقيقة أن تنظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لتتثبت من مدى تحقيقها لهذه الشروط، فلكم أن تدركوا هذه الصعوبة وما يحتاجه الأمر عمليا من الجهد ومن التعب في استقصاء الطرق وفي جمعها ونحو ذلك، ومع هذا فقد قام به بعض أهل العلم وعنوا بالبحث في هذه الأحاديث من خلال ما توافر لديهم من الروايات، وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة نسبيا على جزئية من هذه الجزئيات، منها كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للحافظ السيوطي، وقد رتبه على الموضوعات، على موضوعات هذه الأحاديث، ثم لخصه في كتاب مختصر سماه قطف الأزهار، قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، طبعا للإمام السيوطي أيضا، وألف أحد يعني من يعتبر من المعاصرين نسبيا وإن كان توفي في القرن الماضي كتابا سماه نظم المتناثر من الحديث المتواتر. فهذه المعلومات آمل من الإخوة أن يهتموا بها لتكميل البحث فيما يتعلق بالحديث المتواتر. طيب، قال رحمه الله، نستمر في النزهة، قال: وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر بما تقدم من الكلام، ثم قال: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. طيب، أنا أريد أن تنتبهوا معي إلى الصورة الكلية حتى نكون يعني على نفس الموجة، وحتى يفهم الإخوة والأخوات التقسيم العام، لأن استيعاب المعلومة مرتبط ب يعني تصور خطتها العامة. فلك أن تتصور أخي الكريم وأختي الفاضلة أن الأحاديث النبوية تنقسم من هذه الحيثية، وهي موضوع عدد الطرق، إلى قسمين كبيرين. القسم الأول ما ورد بلا حصر عدد معين أو بعدد كبير يفوق العشرة في كل طبقة من الطبقات مع توفر بقية الشروط، وهذا يسمى المتواتر. فلك أن ترسم مثلا عنوانا تقول: أقسام الحديث أو الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، هذا عنوان، ثم تضع خط على اليمين تحته تكتب المتواتر وله شروطه التي ذكرناها وأقسامه ومؤلفاته، ثم تعمل خط آخر على اليسار وتكتب عنوانا له الآحاد. أرجو أن الإخوة يتابعوا، العنوان أقسام الخبر باعتبار طرق أو باعتبار عدد طرق وصوله إلينا، ونقول على اليمين المتواتر وهو ما ورد إلينا بلا حصر معين والمختار عدد عشرة ثم له شروطه وأقسامه، وعلى اليسار العنوان الآحاد، والآحاد هو ما يعني سيأتينا أيضا التعريف، لكن هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط المتواتر. ثم تحت هذا الأحاد أريد من الإخوة والأخوات أن يكتبوا رقم واحد المشهور، رقم اثنين العزيز، رقم ثلاثة الغريب، لأن ستأتينا هذه، فخذوا الصورة الكلية في هذا الأمر. الآن كل مباحث الجرح والتعديل المتعلقة بأحوال الرواة وبأحوال المتون تتعلق بهذا القسم الذي على اليسار وهو الآحاد، وعمل المحدثين التقني أو الفني أو الاصطلاحي هو في هذا القسم. القسم الأول عملهم فيه أن يتحققوا من الشروط، فإذا صحت صار متواترا وأصبح هو الدرجة العليا من الحديث المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذا الحافظ تحدث إذن على ما كان قد ورد إلينا بلا حصر عدد معين وهو المتواتر. قال: وخلافه، يعني الصورة المقابلة له، قد يرد أيضا بلا حصر عدد معين لكنه قد يفقد بعض الشروط، يعني إن العدد ليس هو المعول عليه في تصنيف الحديث إلى متواتر وغير متواتر، فلا بد أن تتحقق بقية الشروط التي ذكرناها، فإذا اختل شرط منها فإن الحديث يصبح آحادا ولو رواه المئات، أي إنه يصبح خاضعا لقواعد الجرح والتعديل. وهذا القسم طبعا هو القسم الأغلب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبالغ إذا قلنا إنه يصل إلى نسبة مثلا 98% من الحديث أو ما يقاربها. طيب، إذن إذا فقد الحديث شرطا أو أكثر من شروط الحديث المتواتر سمي آحادا، والآحاد في لغة العرب جمع واحد أو جمع أحد، ولكن هذا ليس مرادا في الناحية الاصطلاحية، لأن الذي يرويه واحد هو فقط قسم قليل من الآحاد وهو الغريب كما سيأتينا، لكن الذي وهذا طبعا في جميع طبقات السند، يعني أن لا يقل الرواة طبعا عن واحد، ولا يمكن أن يكون أقل من ذلك في أي طبقة من طبقات السند، فهذا يسمى الغريب. أما في الاصطلاح فكل حديث يفقد شرطا أو أكثر من شروط الحديث المتواتر فإنه يسمى آحادا، أو من أخبار الآحاد أو من أحاديث الآحاد. ثم قال: أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. طيب، القسم الأول هو ما يرويه يعني أكثر من اثنين، يعني ما يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات السند، ولا يستلزم، وأكرر هذه دائما عندما نذكر العدد، فإنه ليس بلازم أن يكون بالضبط ذلك العدد في كل طبقات السند، لكن أن لا يقل في أي طبقة من الطبقات عن ثلاثة، لأن الحكم على الحديث دائما بأقل المراتب التي فيه، فقد يرويه ثلاثة في طبقة ويرويه 100 في طبقة أخرى، ما زال مشهورا ولم يدخل في عداد المتواتر للبحث عن استيفاء بقية الشروط. قال: أو بهما يعني باثنين فقط، يعني ما رواه اثنان في كل طبقة من طبقات السند على الأقل فهو يسمى الحديث العزيز. الحديث العزيز هو ما رواه اثنان على الأقل في كل طبقة من طبقات السند، أي أن تكون فيه طبقة فيها مثلا اثنان والباقي فيها 10 أو 50 أو 100، فهذا لا يؤثر على كونه عزيزا أو في تصنيف الحديث العزيز. وطبعا سنأتي أيضا إلى المزيد من التعريف للعزيز وللغريب. أو بواحد فقط، لكن طبعا ما دمنا نتابع كلام الحافظ نحاول أن نشرح الألفاظ حتى تتبين للإخوة والأخوات عند المذاكرة. أو بهما إذن أي باثنين فقط، فهذا هو الحديث العزيز. أو بواحد فقط بأن يرويه يعني واحد في أي طبقة من طبقات السند، فهذا يسمى حديثا غريبا. طيب، قال الحافظ: والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي أن يرد أي أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. وهذا ما شرحناه قبل قليل من أن المعول على أقل عدد في السند وأضعف راو في السند، عندما نحكم على الأضعف وإن كان غيره ثقات، فلو ورد سند فيه مثلا 7 من الرواة، 6 منهم ثقات أمناء في أعلى درجات الثقة، وواحد كذاب، واحد فقط في طبقة واحدة كذاب، فهذا الحديث موضوع. وإذا ورد مثلا يعني ب7 رواة كلهم ثقات أمناء وواحد منهم فقط مثلا متهم بالكذب، فحديثه متروك وهكذا. طيب، قال: فالأول وهو المتواتر، قال: وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه، أي التي تقدمت. هنا يأتي إلى ما الذي يفيده كل نوع من هذه الأنواع، أو ما الذي يفيده المتواتر، وما الذي يفيده الآحاد بالنسبة لسامعه، أو ما هو حكم المتواتر وما هو حكم الآحاد. قال: المتواتر يفيد العلم اليقيني، واليقين كما قال هنا هو الاعتقاد الجازم المطابق لحقيقة الحال، يعني أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأننا متعبدون بما فيه من المعتقدات وأحكام العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر المعارف. وقال بعد ذلك: وهذا هو المعتمد، أن الخبر الواحد المتواتر، الواحد هنا يعني أحد الأخبار ليس من أخبار الأحاد، يعني المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ورد في بعض النسخ خطأ: الذي لا يضطر الإنسان إليه، والصواب عدم وجود هذه الله هنا، وهو الذي يضطر الإنسان إليه، يعني إلى تصديقه ضرورة فطرة وضرورة عقل وضرورة شرع، بحيث لا يمكنه دفعه، أي إن هذا الخبر لا يمكن الإنسان أن يدفعه. ومن الإشكالات المعاصرة أن العامة أو العوام الذين يستمعون إلى الأخبار في وسائل الإعلام قد تواترت وكثرت، يظنون أنها حق، وفي الحقيقة أن الإعلام الفاسد قد تواطأ وتواتر على نقل الأخبار التي فيها محادة لله ورسوله ومحاربة للمؤمنين الصادقين، لأن العداء هنا عداء في العقيدة. وبالتالي ينبغي أن ننبه العامة إلى أن هذا الإعلام، وأن الأخبار إذا جاءت ممن لا يوثق بدينه وأمانته من حيث الجملة، وممن لا يحجزه أصل الإيمان عن التغيير في الأخبار، فإن هذه الأخبار لا عبرة بها، بل في الأصل ينبغي أن تقاطع، وأن يعتبر يعني وجودها كعدمها، بل إن وجودها أعظم ضررا من عدمها كما لا يخفى. إذن نحن نتكلم عن المتواتر الذي يوجد لدى أهله أصل الإيمان، وهو الحاجز عن الكذب والدافع إلى الحق. طيب، هذا هو الأصل. إذن الأصل في المتواتر أن يفيد العلم اليقيني. قال الحافظ: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، يعني هنا أورد القول الثاني، وهو قول بعض الناس أن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظري، أي الذي يحتاج إلى مزيد من النظر والاستدلال، ورده قولا واحدا: وليس بشيء، يعني لا يعتبر هذا القول إطلاقا، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن له أهلية النظر كالعامي، يعني العوام وأهل العلم في هذا سواء، فإن الخبر إذا جاء ممن عنده أصل الحاجز عن المخالفة الشرعية في باب الأخبار، يستوي في قبوله العامي والعالم على حد سواء. إذ النظر، النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. يقول هنا الحافظ ابن حجر كتعليل لما ذهب إليه من دفع القول ورده بأن العلم، بأن المتواتر لا يفيد إلا العلم النظرية، يقول إن النظر طبعا هو إعمال الذهن عندما ترتب مقدمات ويعني تستخلص نتائج، هذا يتطلب إلى إعمال عقل، يتطلب إلى نظر، يتطلب إلى سلامة في منهجية النظر، ويتطلب إلى دقة في ترتيب المقدمات وبناء النتائج عليها، ويتطلب تمحيصا في المفردات التي ستبني عليها الدليل، وكل هذا يتطلب إلى يعني جهد لا يستطيعه إلا أهل العلم، بينما المتواتر يعني يستوي فيه بهذه الحيثية قبول العام والعالم على حد سواء. قال رحمه الله: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، لا تحتاج إلى أدلة، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة، أي إن العلم النظري الذي يتوقف قبوله على النظر والاستدلال يحتاج إلى أدلة، ويحتاج إلى يعني ترتيبات منطقية وعلمية ومنهجية. قال: وأن الضروري يحصل لكل سامع، الضروري يقبله كل من يسمعه، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، العلم النظري يحتاج إلى أدوات لا يمتلكها العامي ولا يعني يمتلكها أكثر الناس، بل لو نظرت الآن في على مستوى الأمة إلى القادرين على تمحيص الخبر الصحيح من المزيف المكذوب المختلق المصنوع، فإنك لا تجد إلا أحادا قليلة جدا جدا جدا في كل بلد من بلاد المسلمين. يعني فلو يعني نظرنا إلى إلى إلى تونس مثلا الآن، لا أدري يعني قد لا تجد مثلا يعني بضع عشرات قادرين على هذا الباب من العلم. ولو نظرت إلى المتخصصين فعلا من الناحية الأكاديمية لوجدتهم أقل من هذا بكثير. طيب، قال: وإنما أبهمت شروط التواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. الحافظ ابن حجر قال: أجملت الكلام، معناه يعني معنى كلامه قال أجملت، أبهمت يعني لم أفصح ولم أبين ولم أحدد ولم أفصل الكلام على المتواتر، لأنه ما دام يفيد العلم اليقينية فهو عند المحدثين ليس خاضعا لقواعد العلم الجرح والتعديل، أي ليس، قال ليس من مباحث علم الإسناد، وإنما هو من مباحث أصول الفقه. يعني في هناك مباحث مشتركة أيها الأحباب بين علم مصطلح الحديث أو علم الحديث وبين علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه ينظر في يعني الأدلة الكلية ليستخرج منها أيضا الأحكام الكلية. فمثلا ينظر الأصولي في الآيات ويقول مثلا الأمر يدل على الوجوب، ولا ينظر في تفاصيل هذا الأمر، الأمر مثلا بالصلاة وبالزكاة وبر الوالدين وبالدعوة إلى الله عز وجل وب موالاة المؤمنين وبمعاداة الكافرين وكذا، لا ينظروا إلى هذا التفصيل، هذا من عمل الفقيه، فإن الفقيه هو الذي يستخرج الأحكام التفصيلية الجزئية من أدلتها الكلية. طيب، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. طيب، قال لنا إذن علم الإسناد مجاله البحث في الرواة ثقة وضعفا، والبحث في صيغ الأداء. صيغ الأداء يا أحبابي هي التي ذكرناها سابقا، الصيغ الثمانية للتحمل والأداء، وأرجو أن تتذكروها لأنه قد يرد لكم سؤال حولها في الاختبار ولحاجة طالب العلم إليها. قال أما المتواتر فلا نبحث في رجاله، إنما نبحث في مدى تحقيقه للشروط، وإذا توافرت وجب العمل به على كل مكلف بلا بحث ولا نظر. فقال ابن حجر فائدة. ذكر ابن الصلاح الشهرزوري صاحب كتاب مقدمة علوم الحديث المشهور، والذي ذكرناه سابقا وقلنا إنه متوسط عقد علم المصطلح بين المتقدمين والمتأخرين، وأنه جمع شوارد هذا العلم مما سبقه في كتابه، وأن من جاء بعده معظمهم إما شارح أو مختصر أو ناظم ونحو ذلك. قال ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى في ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كلام الحافظ ابن الصلاح قلت إنه يعني معناه أولا قال يعز وجوده يعني يقل ويندر، يعز هنا يعني يقل ويندر، لأن عز إما قل وندر في لغة العرب حيث المعنى، وإما يعني قوي، والمقصود هنا يعز يعني يقل وجوده، إلا مثال حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انظروا الآن إلى تعليق الحافظ ابن حجر على مقولة ابن الصلاح، قال وما ادعاه من العزة ممنوع، يعني ما ذكره من الدعوى على القلة ممتنع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يعني إذا كان الحافظ ابن الصلاح قد ادعى القلة فإن غيره من بعض الأصوليين خاصة قد ادعى عدم وجوده. قال الحافظ ابن حجر لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة طرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. هنا الحافظ يشير إلى ما نبهت عليه قبل قليل من صعوبة هذا الأمر وما يتطلبه من العناء، فأنت عليك أن تجمع الطرق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وأن لك أن تصل إلى ذلك. فعلم السنة مجموع في علماء الأمة، ولا يمكن أن يجمعه أحدهم إلا ما ندر، والندرة لا يقاس عليها في المباني العامة. إذن هذا الأمر يتطلب اطلاعا على كثرة الطرق، وهذا يعني اطلاعا على جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويتطلب اطلاعا على أحوال الرجال من تواريخهم ورحلاتهم وتنقلاتهم ومواليدهم ووفياتهم ومشايخهم وتلاميذهم والبلاد التي رحلوا إليها وهكذا. ثم يتطلب أيضا البحث في صفات هؤلاء الناس لننظر هل هم أهل بدع مثلا جميعا، أو منهم من كان من أهل البدع فيرد يعني تواترهم، أو من أهل الصنعة الواحدة فيرد تواترهم، أو من أهل البلدة الواحدة والحديث في فضلها مثلا فيرد، وهكذا. وكل هذا إذن البحث فيما يؤدي إلى الجزم بعدم تواطؤهم على الكذب ليس بالأمر الهين. ولهذا كما تقدم فإن يعني قلة من العلماء من انبروا لهذا الأمر، وهو أمر يطول وقد يقضي الإنسان عمره دون أن يتمكن من انتهاء البحث في هذا الباب. قال: ومن أحسن ما يقرر كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. إذن الحافظ ابن حجر يقرر هنا أنه بعد عصر التصنيف وكثرة المصنفات وانتشارها وتداولها يعني مئات الكتب وكثير منها تورد الحديث نفسه بإسنادين أو ثلاثة أو أربعة مختلفة مع الأسانيد الأخرى إلى حد كبير، فبالتالي يمكن أن يستدل بهذا إذا وجد من يجمع، وخاصة الآن في عصر الكمبيوتر لو تعلقت الهمة بذلك لوجدنا اتساعا في عدد وكثرة في عدد الأحاديث المتواترة. لكن أين الرجال؟ أين الناس؟ أين الوقت؟ أين المال الذي يمكن أن يسير هذه الأمور؟ يعني مراكز خدمة السنة في العالم كله قليلة أيها الأحباب، قليلة جدا، ويعني آثارها أيضا قليلة، وقد وجد مركز في الجامعة الإسلامية قبل يعني قبل عقد ونصف أو عقدين من الزمان، ووظف فيه يعني حوالي 8 أو 10 من الأساتذة، ولم يعني تصبر الجهات التي قامت بهذا الأمر على استمراره، وبالتالي لم تظهر له نتيجة تذكر. وهذا في الحقيقة من التقصير على مستوى الأمة المعاصرة، فإن أعظم ما ينبغي أن تبذل فيه الجهود والأموال والقدرات أن نعنى بدراسات العقيدة، فتكون لها مراكز وتكون لها أبحاث وتكون لها دور نشر، وأن نعنى بدراسات القرآن وعلومه وأن نفعل لها كذلك، وأن نعنى بدراسة السنة المطهرة. ويعني أولى هذه المجالات بالدراسة هي السنة، لأن لكثرة الأحاديث وتشعبها وصعوبتها والاعتماد يعني تقريرات العقيدة والأحكام في العبادات والمعاملات والمعارف والأخلاق عليها اعتمادا كاملا. وقد تقدم ما ذكرته لكم في الحصة الأولى من أن جميع العلوم الشرعية في صدر الإسلام وإلى تقريبا القرون الأولى كانت كل العلوم تابعة إلى علوم الرواية، ويمكن أن تعتبر من علوم السنة، لأن كل شيء غير القرآن طبعا الذي هو ثابت ومحصور، كل ما سواه هو مروي عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو تابع لعلوم السنة من هذه الحيثية. وقلنا إن صحيح البخاري ومسلم وغيرهم وكذا فيهم كتاب الإيمان ويعني غيره من الكتب التي يعني تدل على توسع المادة العلمية المنقولة عبر السنة النبوية. طيب، قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، يعني يشير إلى يعني الكتب الستة ونحوها ومستدرك الحاكم ومسند أحمد، يعني فلو جمعنا الكتب التسعة فقط، طبعا إذا قيل الكتب يعني الصحيحان معروفان البخاري ومسلم، إذا قيل السنن الأربعة فهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وإذا قيل الكتب الستة فهي الصحيحان مع السنن الأربعة، وإذا قيل الكتب التسعة فيضاف لها موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي. فهذه الكتب التسعة مثلا المشهورة لو حصرت في يعني وهي معظمها الآن طبعا أو كلها تقريبا ربما ما عدا السنن الدارمي موجودة على صفحات الإنترنت، ويمكن أن ينبري يعني أهل العلم وطلبة العلم من عنده الوقت والهمة ويريد أن يتفرغ لهذا الجانب إلى حصرها والنظر في أسانيدها وعرض بعضها على بعض، فيجد شيئا كثيرا من الحديث المتواتر. طيب قال والثاني، انتبهوا يا أخوان وأخوات، الآن انتقل من المتواتر إلى الآحاد. قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. المشهور عند المحدثين اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر، ما لم يبلغ حد المتواتر وما لم يحقق شروط المتواتر، فهو سمي بذلك مشهورا. قال سمي بذلك لوضوحه، فهو يعني واضح من خلال هذا العدد القليل المعروف، ويمكن أن يعني يحصر وينظر إليه ويفرز جانبا بسهولة، فسمي المشهور عند المحدثين من باب الوضوح. وسيأتينا أن الشهرة أيها الأحباب في علم الحديث تنقسم إلى قسمين، إلى شهرة اصطلاحية وهي المقصودة هنا، ما زاد رواته في كل طبقة على ثلاثة ما لم يبلغ حد المتواتر، هذه تسمى إيش؟ الشهرة الاصطلاحية أو المشهور اصطلاحا. لكن هناك المشهور يعني لغة والمشهور استخداما، وهو ما اشتهر على ألسنة الناس وعلى ألسنة الخطباء وعلى ألسنة العامة دون أن ينظر فيه إطلاقا إلى هذه الشروط، وسيأتينا أيضا الكلام عليه. قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. الآن عندنا مصطلحان جديدان تحت قسم الآحاد، هما المشهور والمستفيض، والذي عليه أهل الحديث أن المستفيض والمشهور واحد، وأن اسم المشهور هو الذي غلب في الاستخدام، وهو ما زاد عدد رواته على ثلاثة في كل طبقة ما لم يبلغ حد المتواتر، وهو يعرض وكذا سائر أحاديث الآحاد على قواعد علم الجرح والتعديل. هناك من الفقهاء من سماه المستفيض، ولكن هذا المصطلح ليس بمستخدم عند علماء الحديث، ويستخدمون بدله المشهور. فإذا وجدت هذا المعنى أو هذا المصطلح المستفيض وإن كان استخدامه قليلا، فاعلم أنه يقصد به المشهور كذلك عند المحدثين، وأن المستفيض إنما هو استخدام لبعض الفقهاء. وهناك من قال، وهذا أيضا ضعيف، أن المستفيض يطلق على المشهور إذا كان عدد رواته في أول طبقة وفي آخر طبقة مستويين، إذا كان في أول طبقة ثلاثة وفي آخر طبقة ثلاثة، أو في أول طبقة عشرة أو في آخر طبقة عشرة. وهذا تقسيم فني لمن قسمه وليس له علاقة بالصحة أو الضعف، فلا يزيد ذلك شيئا. أيضا قال ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن، يعني هناك اصطلاحات أخرى لتحديد المستفيض وتمييزه عن المشهور. قال وليس من مباحث هذا الفن هذا أيضا من مباحث علم أصول الفقه. قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني ما ذكرت هنا يقول الحافظ يطلق عليه اسم المشهور يعني اصطلاحا عند المحدثين. قال: وعلى ما اشتهر على الألسنة، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل، المشهور على الألسنة أو المشهور بمعنى المنتشر بقطع النظر عن عدد رواته. قال: فيشمل، يعني هذا النوع المشهور على الألسنة، ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا، يعني من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ما ليس له يعني إسناد أصلا، وهو بل هو كذب مختلق موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حديثه. ومع ذلك فقد تجد بعض الخطباء أو بعض المحاضرين أو بعض الوعاظ يستدلون به جهلا منهم بهذا العلم وأدواته وأساليبه. قال: والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. النوع الثالث في الترتيب، يعني في ترتيب الحافظ ابن حجر بعد المتواتر والمشهور، هو العزيز. لكن في التقسيم الذي ذكرناه والذي هو يرتب أكثر المسألة، أن العزيز هو النوع الثاني من أخبار الآحاد، القسم الثاني من أقسام الآحاد هو العزيز، وأن القسم الأول هو المشهور على ما تقدم من الخارطة التي قلنا أنه لا بد أن تتصوروها باستمرار، والتي ذكرنا فيها المتواتر على اليمين وعلى اليسار الآحاد وتحته المشهور ثم العزيز. وهذا العزيز شرطه الأساس ألا يقل رواته عن اثنين في كل طبقة ما لم يبلغ طبعا حد المشهور، فلا ينبغي أن يمتزج به. طيب، لما سمي بذلك؟ إما لقلة وجوده وإما لقوته بوروده من طريقين. طيب، لماذا؟ لأن عزة أيها الأحباب في لغة العرب، عزة تطلق على معنيين مختلفين، إما عز بمعنى قل وندر، كل شيء عزيز يعني نادر وقليل، أو عز بمعنى قوية، ومنه عزيز مصر يعني قويها، ويعني العزة لله يعني القوة لله عز وجل. طيب، قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، يعني ورود اثنين في كل طبقة ليس شرطا في صحة الحديث، فقد يرد الحديث من طريق واحد في كل طبقة ويكون في أعلى درجات الصحة. العبرة يا أحبابي في باب أخبار الآحاد ليست بكثرة الرواة، وإنما بالعدالة وبالثقة وبالأمانة، يعني رب رجل واحد أمين ثقة مؤمن تقي ورع رباني خير من ملء الأرض من الكذابين والدجاجلة والمزورين وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الإلحاد وغير ذلك. فهذا طبعا ينبغي أن يكون معلوم لدى الإخوة أن العدد ليس هو المعول عليه في باب الحكم على الأحاديث، وإنما المعول على الثقة وعلى الديانة وعلى الصدق وعلى الأمانة. قال: خلافا لمن زعمه، وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، يعني أهل الاعتزال أفسدوا كثيرا في العقيدة وفي الفكر الإسلامي منذ القدم، وقد كان قدماؤهم عندهم جلد في متابعة البحث العلمي ومحاولة الإفساد داخل المنظومة التي وضعها أهل العلم لحماية الدين. يعني أبو علي الجبائي هذا أيها الأحباب هو من علماء من شيوخ المعتزلة، وأصله فارسي من يعني بلاد الفرس، وجاء إلى البصرة ويعني عاش فيها. والمعتزلة كما لا يخفى عليكم هي من الفرق المبتدعة التي لها من حيث الجملة 5 أصول، ليس هنا باب التفصيل فيها، لكن لتنبيه الإخوة والأخوات فقط إلى خطورة يعني هذه الفرقة، وخاصة وأن كثيرا من المنتسبين للإسلام اليوم، بل بعض الإسلاميين له نهج المعتزلة في التفكير، أدرك ذلك أو لم يدرك. ومن يعني مسالكهم الخاطئة المضلة قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، أي إن الحسن ما اعتبره العقل حسنا، وأن القبيح ما اعتبره العقل قبيحا، بينما عند أهل السنة كما هو معلوم أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع. فهذا من الخطورة. وأصولهم 5 هي التوحيد، طبعا سموه التوحيد، لكن التوحيد عندهم يؤدي إلى نفي الصفات، والعدل الأصل الثاني عندهم بعد التوحيد العدل، وهو يؤدي إلى نفي القدر ونفي الرضا به، ويعني نفي العدل يعني صفة العدل عن الله عز وجل أو اسم العدل. وثالثا المنزلة بين المنزلتين، الأصل الثالث القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهي فيها نفي للإيمان على عصاة الموحدين وأهل القبلة. والأصل الرابع هو الوعد والوعيد، ويعني محصلته أنهم يقولوا بتخليد عصاة الموحدين في النار، وأن أهل الكبائر في النار عندهم مخلدون. وكذلك الأصل الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه قالوا بوجوب الخروج على أئمة الجور. يعني هذه الأصول 5 للمعتزلة، التي منها أبو علي الجبائي. وأبو علي الجبائي هذا يقول بنفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، ويقول كسائر المعتزلة بعد ذلك أن العبادة خلقوا أفعالهم وليس الله هو الذي خلقها، وكذلك بالتحسين والتقبيح العقليين وليس الشرعيين. وقد يعني أسس فرقة من فرق المعتزلة الغالية تسمى الجبائية، نسبة إليه هو أبي علي الجبائي. طيب بهذا ننتهي إن شاء الله حصة هذا اليوم، سائلا الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل من فيتبع أحسنه، ومن طلبة العلم الجادين القاصدين الذين ليسوا بمراوحين، يعني لا يسأمون من طلب العلم، ولا تكون لهم يعني نفحة ثم بعد ذلك أفول وخمول، بل هم يقصدون إلى مرضات الرب جل جلاله بكل حرف يقرؤونه وبكل نفس يتنفسونه، وهم في هذا الجهد يعني باذلون. وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 5 دقائق الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا، أحسن الله إليك. ما معنى من أهل الصنعة الواحدة، ولماذا يرد عليهم الحديث التواتر إذ كانوا من صنعة واحدة؟ الصنعة الواحدة يا أحبابي مثل الحذائين مثلا، أو أهل النجارة أو أهل الفلاحة، إذا كانوا أهل صنعة واحدة ثم جاء الحديث في إنفاق سلعة تلك الصنعة، فهذا طبعا واضح الفبركة عليه. ضربت لكم أظن في المرة الماضية مثال الحديث التي وضعه الحلوانيون يعني قديما، من أن الهريسة تشد الظهر، يعني حلوة الهريسة تشد الظهر، فهذا طبعا يعني واضح فيه الأمر، فكل أهل صنعة هم مظنة الاتفاق على هذا الباب، وبالتالي حماية للشريعة فإننا نرد تواترهم، والله عز وجل أرحم بعباده من أن يجعل بابا من أبواب الدين أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محصورا في مثل هذه الطائفة، بل لا بد أن تقوم الحجة بما ليس فيه شبهة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، هناك سؤال من الإنترنت يقول: إذا سقط راوي من طبقة وصار عدد الرواة 9 والباقي دون 10، فما هو تصنيف هذا الحديث؟ باقي تصنيف الباقي دون 9 دون 10 كما قال الأخ، فيبدو أن السائل لم يفهم أصلا أن هذا الحديث أصلا هو ليس بمتواتر، لأنه يعني قال 10 والباقي فيهم 9، فهو لم يفهم ما أكدته مرارا من أن الحكم على العدد الأقل وليس على العدد الأكثر. لو كان عندك السند فيه 10 طبقات كلهم فيهم مئات إلا واحد فقط فيه 2، فهذا حديث عزيز. إذا كان طبقة واحدة فيها 1 فهذا حديث غريب، وإذا كان طبقة واحدة فيها 3 فهذا حديث مشهور، وإن كان في بقية الطبقات مئات. فما ذكره الأخ هنا من أنه طبقة فيها 10 والباقي 9 ما تحتاج تنزل واحد من 10، فالأصل يعني هذا حديث من أحاديث الآحاد يخضع لقواعد الجرح والتعديل. نعم تفضل. شيخنا السلام عليكم، أحسن الله إليك. ذهب بعض أهل العلم أن العزيز ما جاء من 3 طرق، فكيف نوفق بين هذا القول وقول ابن حجر رحمه الله تعالى؟ القول الذي يعني فيه 3 طرق في الحقيقة هو قول شاذ وليس من الأقوال المعتمدة لدى أهل العلم في هذا الباب، فال3 طرق هي للمشهور وليست للعزيز. العزيز الذي استقر عليه الأمر أنه ما رواه 2، ويعني قد جاء في المنظومة البيقونية بعض الإهام وفي بعض الشروح، لكن في الحقيقة أن هذا ليس بقول معتمد عند أهل العلم، فلا يحتاج إلى توفيق، وإنما يرد هذا القول والعمل على أن الحديث العزيز ما رواه ما لا يقل رواته عن 2 في كل طبقة، بمعنى أن يكون في طبقة ولو في طبقة 1 2، وإن كان في بقية الطبقات يزيد على ذلك بكثير، فهو ما زال يعد حديثا عزيزا ولا يرتقي بذلك العدد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، تمت الأسئلة التي في موضوع الدرس، وبارك الله لنا فيك. أسأل الله لكم، أوصيكم بالجد والمثابرة، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.